ماشي في درب الحبايب فكرت الماضي وبكيت ماشي في درب الحبايب فكرت الماضي بكيت عشان المال حرموني منه عشان المال حرموني منه ما تقولي باعوه بكيت قولي باعوه بكيت قولي باعوه بكام بكذا عشان المال حرموني منه عشان المال حرموني منه ما تقولي باعوه بكيت الأقصى معرض للدمار الأقصى معرض للدمار الأقصى معرض للدمار يا عرب بتودونا وادينكم يا عرب بتودونا وادينكم شايف عيونكم وسامعة ودانكم يا عرب بتودونا وادينكم شايف عيونكم وسامعة ودانكم يلا وحياة ربكم ودينكم الأقصى معرض للدمار الأقصى حسبكم حسبكم الأقصى متحسب فيكم وما رح يتحسب في اليهود يا عرب الأقصى حسبكم اوعوا تفتكروا ربنا حيسيبكم. يا عرب الاقصى حسبكم اوعوا تفتكروا ربنا حيسيبكم. والله شميع حيبقى حسابكم. الاقصى معرض للدمار. او لا حتدافعوا عن الاقصى ولا لا؟ صراحة قولوا ايوة او لا؟ صراحة قولوا ايوة او لا؟ بيت الله من كراسيكم اولى. ما تحافظوش على كراسيكم وتسيبوا الاقصى. صراحة قولوا ايوة او لا؟ بيت الله من كراسيكم اولى. احد الحرمين والقبلة الاولى. الاقصى معرض للدمار. القبلة الاولى. قولوا صراحة حتحموه او لا؟ بيت الله من كراسيكم اولى. قولوا صراحة حتحموه او لا؟ بيت الله من كراسيكم اولى. احد الحرمين والقبلة الاولى. الاقصى معرض. القبلة الاولى لانه بعد ما فرضت الصلاة المسلمين كانوا بيصلوا، بعد كده ربنا ادى الرسول قبلة وولاه قبلة يرضاها، جعل له البيت الحرام في مكة هو القبلة. فالقبلة الاولى الاقصى معرض للدمار. الاقصى معرض للدمار. بنشرح الكلام بنبين. بنشرح الكلام بنبين. ولو ان الحزن بينا باين. بنشرح الكلام بنبين. ولو ان الحزن بينا باين. اللي اسرى لمحمد وصلى بالنبيين الاقصى معرض. بنشرح الكلام وبنبين. طيب واحد ممكن واحد يسأل يقول لك سيدنا محمد في الإسراء صلى بالنبيين ازاي؟ الإسراء قبل المعراج. والصلاة فرضت في المعراج بعد الإسراء. يبقى ازاي سيدنا محمد صلى بالنبيين في الإسراء والصلاة فرضت في المعراج؟ اقول له أيوة، صلى على ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. بنشرح الكلام بنبين، ولو ان الحزن بينا باين، بنشرح الكلام بنبين، ولو ان الحزن بينا باين، نشرح الكلام بنبين، ولو ان الحزن بينا باين. اللي اسرى له محمد وصلى بالنبيين الاقصى معرب، مشاكل وتأخر ليه حلنا، بعد الوقوف نقعد لحلنا، مشاكل وتأخر ليه حلنا، ونبص شوية لحالنا. أصبحت يا كلمة للنسوان، أصبحت يا كلمة للنسوان، نبص شوية لحالنا احنا عايشينه. اصبحت يا كلمة للنسوان، في قلبي ميت جرح مش علة مش علة، في قلبي ميت جرح مش علة، والنار تلقاها مش علة. اصبحت يا كلمة للنسوان، بقت المرأة تربط الراجل في رجلها، وضيقة ونتمنى فرج لها، ونتمنى فرج ليها. بقت المرأة تربط الراجل في رجلها، ضيقة ونتمنى فرج لها، وأسفة في رجالها. صبحت يا كلمة للنسوان، بلا يا ليل لين يا بلا يا ليل يا بلا يا ليل ليل يا بلا يا ليل ليل يا بلا يا ليل ليل يا بلا يا ليل ليل يا بلا يا ليل لين يا بلا يا بلا يا ليل لين يا بلا يا ليل يا بلا يا ليل ليل يا بلا يا ليل ليل يا بلا يا ليل بقت المرأة تربط الراجل في رجلها في رجلها يقدرش يقدرش يبعد بعيد وأزمة ونتمنى فرج لها ونتمنى فرج ليها بقت المرأة تربط الراجل في رجلها وأزمة ونتمنى فرج لها وأسفاه في رجالها بقت الكلمة للنسوة مشايخ العرب بقيت فشارة يقول لك انا شيخ عرب وهو بيفشر ما تصدقوش ده لما يروح البيت بيبقى قطة مشايخ العرب بقيت فشارة والحريم خشت في البيع وفي الشراء في حريم معلمين بتدخل المزاد مشايخ العرب بقيت فشارة والحريم خشت في البيع وفي الشراء وبقي لها التلات ارباع في الشورى الكلمة بقيت أسوان ولا ببنها ما يبنها في الشمال وأسوان في الجنوب يعني خدها كلها عايش بأسوان ولا ببنها الوضع الحقيقة ببنها بيبينها عايش بأسوان ولا ببنها الوضع الحقيقة بيبينها البيوت ستراها ببانها الكلمة بقيت للنسوان الباب مقفول ما تعرفش اللي جوه ايه اسعد على المعدن لو غاوي اسعد على المعدن لو غاوي يلا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة لي المعدن لو غاوي اسأل على المعدن لو غاوي ما تقولش رباية ألمانيا. اسأل على المعدن لو غاويه لو عايزه اسأل على المعدن لو غاويه تقولش رباية ألمانيا ولا البيت من أسوان ولا المنيا. المانيا البت من اسوان ولا المنيا فيه ذهب وفيه المونيا. اسال على المعدن لو غاويه تسال ما تبصش للجمال الجمال بيغش. اسال على المعدن على الاصل ترباية ألمانيا. والبت لو كانت من أسوان ولا المنيا تقوليش رباية ألمانيا ولو كانت من أسوان ولا المنيا فيه ذهب وفيه ألمونيا. اسأل على المعدن قلبي مولع كبريت هتقول بحبه وقلبي مولع كبريت. هتقول قلبي مولع كبريت انت من التهمة كيف بريت لا متهم. مولع كبريت انت من التهمة كبريت البودرة بتغش خد بالك من اللي كبرت. واسأل على المعدن اوعى البودرة بودرة بتغش ام 40 بتخليها 20 خد بالك ده نمرة 2 نمرة 1 المعدن. اسأل فكر بعقلك وانظر بعيونك، فكر بده وانظر بدول، الشرف مالوش بدل. فكر بده وانظر بدول، الشرف مالوش بدل. يا ما جمال بيتوه وبيضل، اسأل على المعدن.